السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الهدي المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وفي الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. في آية هداينا قوله تعالى فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. في كتابه وفي إملاء في هذا الإملاء لعلكم غير مشهور في عصرنا لكن في عصور وقبل العصور في القرآن ولا ذكر في المحدثين كانوا يتبارون أو يتنافسون في مجالس الإملاء. وهي انقرضت بعد الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الذي فعل مجالس الإملاء. واضح كيف الإملاء أمر عظيم. ليش أمر عظيم؟ الآن الإنسان يكتب شيء يظن نفسه كتب صواب، لما يكون في واحد عم يملي عليه بيكون أقرب للصواب. شايف كيف الإنسان هو عرضة للخطأ في جميع شؤونه لكن بيكون أقرب للصواب إذا كان هناك من يملي عليه. كانوا بعد الإملاء يراجعوه. شايف كيف؟ فلذلك يعني شيء مؤسف الآن لما نحن بنحكم على البخاري أو بنحكم على العلماء السابقين بما نفعله اليوم. شايف كيف؟ يعني نحن أنا بتكلم عن نفسي، نحن قمة أخطاء. شايف كيف؟ كله خطأ خطأ بنعمله. بعدين فكر إنه البخاري عمل مثل حكايتنا، مسلم عمل مثل حكايتنا، لاحظت كيف؟ يعني أريد أن أقول نحن عندنا تراث عظيم مبدوء من القرآن الكريم ومعقب بفعل أولئك الأعلام. واضح كيف؟ كانوا يدققون في كثير من الأشياء. يعني عم نقرأ في السيرة تهذيب سيرة ابن هشام، مو تهذيب سيرة ابن هشام، يعني هو هدى فيها سيرة ابن إسحاق. عم يذكر أشعار، إذا كلمة بيقول هذه الكلمة ليست عن ابن إسحاق. واضح فيه؟ يعني وبالفعل أنا أتعجب من ذلك. يعني هذا بدلك على الدقة في النقل. شايف هالكلمة المذكورة في بيت الشعر، طبعا هي قصيدة طويلة مو بيت شعر واحد، بس هالكلمة المقصودة المذكورة في بيت الشعر ليست عن ابن إسحاق. يعني ما أريد أن أقوله، نحن أنا بتكلم عن نفسي، نحاول نقيس خلل الناس وعيبهم على خللنا وعيبنا. واضح كيف؟ هذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم الباغون البراء العنب. شايف كيف؟ انتبه لهالنقطة. يعني لما يكون في واحد أنت إلك مشكلة مع شخص، هذا الشخص أنت ما حبيته، هي طبيعة. شايف كيف؟ كونك ما حبيته هي ما حدا بيلومك عليه، كونك تكلمت أو تصرفت هذا كل تلام عليه. لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنك أنت عم تتكلم أو تتصرف بغير حق. القلوب أنا ما بملكها، ما أحد بملك قلبك. لاحظوا كيف؟ يعني إنه كونه ما بيحب فلان خير إن شاء الله، مو ضروري كل واحد يحب الثاني، لكن كونه بيتصرف تصرف غير لائق مع هذا الرجل، هذا يعني قد يدخل، ما بعرف، قد يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم الباغون البراء العنب. شو يعني البراء؟ يعني اللي هو نظيف. أنا لما بيحكي عن البخاري مو نظيف، يعني أنظف مني ملايين المرات. شايف كيف؟ العنت شو يعني؟ يعني أنا بدي مشي البخاري على على على طريقتي وعلى على زماني، شايف كيف؟ هذا من الخطأ الشنيع، شايف كيف؟ وكما قلت لكم في بداية الحديث اللي بداه ابتدأه القرآن الكريم واليوم للذي عليه الحق، شايف كيف؟ هون شو صار؟ صار عندك حجة شرعية. طبعا أنا أميل إلى أنه في كثير من العبارات أو الجمل أو الاصطلاحات أو التعليمات التي ذكرت في آية المداينة أو في الآية التي تليها هي تنطبق على كثير من أمورنا الحياتية. وكما تعلمون القرآن يعني القرآن كتاب مجمل بيذكر الأشياء المهمة في حياتك، فهون الإقرار شايف كيف؟ لما يكون الذي عليه الحق هو يقر، هذا اسمه إقرار، لاحظتوا كيف؟ والإقرار من الحجج الشرعية التي هي لها من القوة، شايف كيف؟ هذا الإقرار قد يثبت في قول الإنسان وقد يثبت في الشهود عليه، إنه فلان أقر بكذا، لاحظوا كيف؟ لا يثبت في قول الإنسان مثل سيدنا ماعز بن مالك، ما رجمه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر برجمه حتى اعترف 4 مرات أنه وحتى بعد الاعتراف هرب هو، قال لو تركتموه، شايف كيف؟ يعني انه هون الفقهاء شو بيستنبطوا منه؟ انه رجع عن اقراره، هذا اقر ورجع عن اقراره، رجوع عن اقراره بجوز ما يفيده بالحقوق الماليه وبالحقوق هذا، لكن بالحدود، شايف كيف؟ يعني كل واحد بده يحط براسه هالامر. الاسلام مو دين بس مشان قطع الروس، الاسلام مو دين للانتقام من الاخرين، على العكس من ذلك تماما. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا والله اعجب بهذا الفعل، يعني اي واحد يمكن مكانه بده ينتقم، شايف كيف؟ انتقامه من اهل مكه لانه عملوا معه الافاعيل، قالوا عنه كذبه اصدق واحد، قالوا عنه ساحر وما طاعته، لاحظتوا كيف؟ كثير اخرجوه ثم اخرجوه من بيته. انت بتقرا بالسيره، أهم شيء كان أهم هم عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قائد جيش، شو يعني قائد جيش بيكون همه أشياء كثيرة. سيدنا النبي كان أهم شيء عنده أنه ما يصل الخبر لقريش. ليش ما يصل الخبر لقريش؟ لأنه إذا بده يصل بده يصير مقتلة عظيمة، شايف كيف؟ وهذا يؤكد ما قالته السيدة عائشة، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. يعني هون الله سبحانه وتعالى قال له إن فتحنا لك فتح مبين، والصادق المنصور قال إنه مكة أبيحت لي ساعة من النهار ولم تباح لأحد قبلي، عرفت كيف؟ ورغم ذلك، رغم كل هذه المعطيات، كان شديد الحرص صلى الله عليه وسلم على أن لا يبلغ الخبر لأهل مكة. شاشوا يعني هو لأنه يعني لح يصير قتال شديد ويتراجع، لا ما بيتراجع عن قراره صلى الله عليه وسلم، شان شو؟ شان ما يصير مقتلة عظيمة. وأنا بظني أي واحد بيكون مكانه هو بده يشتفي وينتقم منهم، لاحظوا كيف؟ ليش أنا بقول هالشي؟ لأنه للأسف عن كثير من غير المسلمين في عصرنا وحتى عن بعض المسلمين صورة النبي صارت مهزوزة، شايف كيف؟ هذا رجل سفاح دماء، هذا الرجل بده ينتقم، عرفت؟ مع انه صلى الله عليه وسلم، يعني انا ضربت لكم مثل بقصه، لكن انت ستجد واللي بده انا بجيب له، يعني ستجد في سائر قصصه صلى الله عليه وسلم هذا الامر. يعني قول السيده عائشه ومن انتقم رسول الله، انتقام لا بياخذ دار ولا بينتقم ولا، ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله سبحانه وتعالى. فهون المرجو منا يعني ما نكون مثل شريعة الغاء، شايف كيف؟ أنتم مسلمين، أنتم الله سبحانه وتعالى أدبكم بآداب، لا تعملوا مثل باغون البراء العنب، شايف كيف؟ يعني أنت لك مخالفة 100% لهذا، شايف كيف؟ هذا كان من تصرفاته صلى الله عليه وسلم. علقمة ابن علاثة ما كان مسلم وقتها، أسلم يمكن بعدين، ما كان مسلم، إجا واحد عم يذمه عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا ما بريد أسمع هذا الكلام، مين عم يقول سيدنا النبي؟ مع أنه هذا كان، قال له أنا ما بريد أسمع هذا الكلام، قال له ليش يا رسول الله؟ قال له لأنه أنت شفت سمعت عنه شو قال عن قيصر، يعني ما بينسى الجميل صلى الله عليه وسلم، هذا مع كونه كافر بأنه أثنى بالخير على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي أنا ما بريد أسمع هذا الكلام، لا هلا شو خذ راحتك يا اخي، شو خذ راحتك، شايف كيف خذ راحتك، بيكون في مناحي صدق اكثر من ناحية بتكون كذب، يعني بصير انفصال بالنفس وبصير لاحظت كيف نحن ما لنا بربيين، عرفت كيف بصير في انت بعدين ان شاء الله ما حدا مكون، لكن هذا يمكن في بعضهم بيدخل في مغبة قوله صلى الله عليه وسلم الباغون البراء العالم، عرفت كيف، يعني لو كان اعدى اعدائك وانت بتشوفه براء بدك تشهده انه هو براء في ذلك، يجوز انا ما احبه انا، عرفت كيف، يعني نحن صار عندنا تمييع للقضايا شديد، عرفت كيف؟ شلون يعني تمييع للقضايا؟ يعني إذا أنت بدك تنتقم مع الشيء مسموح تنتقم من أي واحد، بس أصحك تحكي عن دينه، أصحك شايف كيف؟ هلأ نحن بالأشعار اللي نقرأها في غزوة أحد، عرفت كيف؟ مثلا سيدنا كعب بن مالك، سيدنا حسان الثابت وغيره من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أظن أن هذه الأشعار كلها عرضت عليه صلى الله عليه وسلم، تجد أنه عم يفخروا بإيش؟ نحن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هاي نحن هاي هلا يعني ما من قبل وزن، عم أقول لك صراحة هي إلى وزن كثير، هي نحن ما من قبل وزن، عرفت كيف، علما بأنه يمكن هي الله الله لا يدوقنا النار، شايف كيف، علما بأنه يمكن بعالم الآخرة أو لما يكون واحد بالجنة وواحد بالنار ما في قضية أكبر منها، أي أكبر قضية بالدنيا، عرفت كيف، فهون دينك يا أيها الرجل أول شيء دين حق من الله سبحانه، ثاني شيء في سمة الاعتدال، شو بيقول صلى الله عليه وسلم بهي سمة الاعتدال، طبعا هذا حديث متكلم فيه صححه بعض المتأخرين، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما، تعرفوا شو للأسف، يعني أنا لهلأ بقلبي في من هالشغلة، أنا حضرت خطبة بأحد المساجد عم ينسب هذا الحب وهذا لمين للنبي، إنه يعني على مهلك صدقنا، هذا معارض لقوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، هون أنت أدمى حبيت عن الله وأدمى حبيت عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما في هون ما، بعدين النبي بيكون بغيض يوما ما، لاحظتوا كيف، وهذا خطيب جمعة اللي قاله، وأنا والله إلى الآن في قلبي من هذا، أنا أردت أن أرد عليه بعدين الظروف ما سامحت، يعني طلعنا لبرا ومشينا وتعرف كيف ما سامحت الظروف، لاحظتوا كيف الفكرة، لاحظتوا كيف المبدأ، دينك يتميز بالإنصاف، الآخرين على العموم يتميزون بعدم الإنصاف، عرفت كيف، هلا حتى هي المحبة اللي أنا ذكرتها لاحظوا كيف بيحبه صار أحسن من سيدنا جبريل سيدنا ميكائيل، شايف كيف، ثاني يوم بيأكل عليه صار في غلاء معيشة كان قديم 10 ورقات هلا 1000 ليرة المفروض بيأكل عليه، شو صار إبليس الثاني، شايف كيف، لاحظوا كيف نفس الرجل ما اختلف ومتكلم نفسه، لاحظوا كيف بيقول سبحانه تعالى، انتبهوا لهالمعنى، بيقول سبحانه تعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، انتوا الله سبحانه وتعالى وضعكم بوضعيه ما بحسن اقول عنها فقط مهمه، حساسه جدا، لما مر بجنازه على النبي صلى الله عليه وسلم فاثنوا خيرا، شو قال؟ قال وجب، لما مر على جنازه واثنوا عليه شرا قال وجب، انتم شهداء الله في الارض، انتم هذا القران وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هي المهمة التي نيت بكم، يعني انا شو بريد، انا والله بريد، انا ما لي يعني عامل حالي شيء كثير من هذا، انا اللي بريد من نفسي ان اراقب كلامي في كل كلمه اقولها، عرفت كيف، انه هل هي هذه مما يرضي الله عني او يسخط الله عني، ومثل ما قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار لا سنة ولا سنة، يهوي بها في النار 70 خريفة، لاحظوا في شيء رهيب. أنا فهمت كيف نحن هلا سيدي أمور شايف كيف وما في على الإنسان رباط الواحد شايف كيف ومتكلم بكلام على عواهنه كلام فيه كفر وكلام فيه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم وكلام فيه حط من مقادير أولئك الذين أعلاهم الله سبحانه وتعالى وكلام غيره. يعني هون لما أنت نبيك النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول إنه ما كذب كذبة قط عمره عرفت كيف يعني حتى هيئة الجلال اللي لونه أحمر لما أخضر ما كذب صلى الله عليه وسلم شايف كيف للأسف حتى أنا بقلبي في متكلم قال إذا كان هيك شرحه يعني أنا طبعا ما موافق على هذا الشرح إذا أراد غزوة ورى بغيرها شو يعني قال بيقول له روحه يمين وبروح شمال هي كذبها لا مو هيك كان صلى الله عليه وسلم شايف كيف يعني أنا بحكي عن نفسي ما بحكي لا عن المتكلم ولا عن غيره نحن لأنه فسدت عندنا هذه الأمور فسدت هذه الأخلاق لما نحن بدنا نفسرها تفسيرنا غلط فيكم شايف كيف النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني كان يقول له شلون غطفان في عنده الخوة كذا بعدين يروح لجهة ثانية أما ما يقول له روحه هيك وهو يروح ما في كذب عرفت كيف أمر للنبي صلى الله عليه وسلم محتم شايف كيف مو كان بس المسلمين كان غير المسلمين في عصره صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة صلى الله عليه وسلم خلاص بيعرفوا أنه أكيد دفق ليش لأنه ما جربوا عليه كذب وهذا ما أخذ من القرآن من قراءة نافع والكسائي فإنهم لا يكذبونك يعني لا يجدونك كاذبا ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لاحظوا كيف فلذلك يا سادتي أنا أقول لحالي أول شيء حسنوا أخلاقكم شايف كيف الكذب شو الكذب نحن بالنسبة لنا بسيط تعال شو بيقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن الكذب يعني هاي الكذبة اللي ما بنملى وزن شايف يهدي إلى الفجور وإن الفجور شو هذا الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب طبعا هلا نحن صرنا كمسلمين منعوتين كل هالنعوت العاطله الباطله الكاذبه عرفت كيف نحن بنكذب ونحن بنغش ونحن بنلف ودور ونحن ما بنطبق المواعيد شو بيقول لك هي هذا موعد ما بعرف اذا قال الاسلام الناس سمعت انا بس موعد شرطي شايف كيف النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي وعد واحد ضل ثلاث ايام عم ينتظره عرفت كيف في اشياء مو هو عملها عشيرته بنو عبد مناف وغيرهم اتصالحوا لما صار الخلاف انه نحن نعطيكم اللواء لبني عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم في عنده صحابي اسمه مصعب بن عمير من بني عبد الله ما في غزوه وما في معركه وما في واقعه الا هو بيكون حامل لواء شو هالوفاء هذا عرفت كيف عم يلتزم باشياء ما هو قالها ما هو وافق عليها عرفت كيف لانه هو منسوب الى تلك العشيره فكل شيء جرى من تلك العشيره هو بيشوف نفسه ملزم بها لاحظوا كيف اجى هلا شو بيقول يعني احنا والله وسخين زباله انا بالنسبه لي انا زباله عرفت كيف بيقولوا هذا زلمة شهواني بعد الخمسين يعني زلمة شهواني بعد الخمسين تزوج تسع أو عشرة نسوة في واحدة توفيت سيدة زينب بنت خزيمة في هلأ بعصرنا واحد يكون عنده نساء وإذا كان ذبحت شاة طبعا هي ذبحت شاة بعصرهم شايف كيف مثل عنا عزيمة كبيرة صار عرفت كيف إذا ذبحت شاة تحرى بها صدائق خديجة وين خديجة وين توفت قبل عدة هو رغم ذلك لوفائه صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول لاحظت كيف رغم ذلك لوفائه ما كان ينساها عرفت كيف ما كان ينساها ولما قالت السيدة عائشة قال له والله ما أبدل لنا خيرا منها مين اللي بيتكلم الكلام رحمة على كذب وعلى غش وعلى سوء معاملة وعلى حكي طبعا هذا انعكس علينا لا عاد زواجنا مظبوط ولا عاد معاملاتنا التجارية مظبوط كلها كذب قائمة على الكذب بين الإخوات شايف كيف بيجي واحد ايه سيدي قديش لح تدفعنا قد حيدفع كذا وملبوس بدن ودها بعدين تفقس الخطبة مو خطأ تفقس الخطبة رفت كيف لكن وين خطأ لك هذا الشاب اشتغل بمال بدم قلبه يقولوا نحن بناخذ الذهب. شايف كيف؟ هو لو كان هذا نفسه يبي نحن بدنا ناخذ الذهب، طبعا هو يمكن غالبا ما بيكون محتاج وبيكون عنده ابن بده يسوي. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني نحن ملقى حسن ما في احلى منه، اذا في زواج اذا في رفض، بعدين اذا شوي صار خلل يا لطيف. شايف كيف؟ هذا اللي كان مثل سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل بيصير مثل سيدنا ابليس بيصير. لاحظوا كيف الفكرة؟ ليش أنا بقول سيدنا إبليس؟ ما عندي شيء، ليش أنا بقول شيء بضحك؟ لازم الله أضحك على حالي أنا، ليش؟ لأنه أنا سامع مطيع له، عرفت كيف؟ شو ما بده هو يساوي أنا سامع مطيع له، بيعمل شغلات، بيعمل مكرات، بيعمل عرفت كيف؟ بيجي بالصلاة بينهيني عن صلاتي، بيجي بالفتر شو؟ وأنا سامع مطيع له، عرفت كيف؟ بينما كل واحد منكم هذا كما ورد في صحيح مسلم في معه قرين من الملائكة. شايف كيف؟ هذا الله يعينه علينا شو بنسوي معه؟ إذا كذب العبد كذبة تباعد الملك ميلا من مثل ما جاء. إذا كذبة واحدة يتباعد مين؟ هلا أنا لما أشوف يعني نحن شلون أوضاعنا ما بعرف وينه، يمكن يا أما بيكون كوكب ثاني هذا القرين. شايف كيف؟ طيب لما يكون بقلبه كوكب كان ثاني، مين اللي تأثر؟ أنا تأثر. تعرف كيف الأمر بالخير والنصيحة بالخير بدل ما يكون جنبي، أنا هيك بفهم، بجوز يكون فهمي خاطئ، بدل ما يكون جنبي صار بعيد مين أو بعيد بكوكب ثاني أو كذا، عرفت؟ تأثيره علي ما حيكون مثل لما يكون بجنبي. بعدين كل واحد منا بده يمر بهالمرحلة اللي سماها حضرة سيدنا النبي فتنة المحن والزمان. عرفت كيف؟ مؤمن أنا والله بحترم إيمانه، عرفت كيف؟ لكن شو هي فتنة المحن والزمان؟ هون بصير معركة بين عناصر الخير وعناصر الشر. عناصر الخير بدها الروح هي اللي بالجسم تطلع على الإيمان، شايف كيف؟ وعناصر الشر بدها إياها تطلع على الكفر. عرفت كيف؟ فهون انت على حسب صحبتك بهالدنيا، قديش صحبتك مع هذول الشياطين والجن والانس، عرفت؟ الجن والانس كمان في من انس شياطين الجن والانس، عرفت كيف؟ وقديش صحبتك انت مع الملائكة ومع اهل الخير؟ والله هي قصة صارت بحياتنا. حكونا اجا واحد قال له انا بدي توب. قال له ليش بدك توب؟ قال له انا بشتغل بالسحر وبدي توب. ليش؟ قال لما دفنوا جده، هو جده لزم يعني، عرفت كيف؟ اشتعل القبر نارا. عرفت كيف؟ هذا صار بعصرنا، هذا مو حكايه بقصص الف ليله وليله ولا حكايه عن زمن، صح؟ هلا بعصرنا. وانا بقول لك مو كل واحد رح يصير معه هيك، لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يعظنا. شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وما كفروا سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لاحظت كيف؟ ليش نحن بنستهونه؟ لانه واحد منا بيتفرز بيصير شيخ، هذا أكبر ولي بالدنيا بصير، هو ساحر. شايف كيف؟ هيك مستوى الولاية عنا، مستوى الولاية إذا أنا بدي كسر رأس واحد، هذا طالع إله كسر رأسه، عرفت كيف؟ هذا صار هذا أكبر الأولياء. أما تقول لي علم الله، لا، وأنا واحد والله، واحد عزيز علي وقرايبي، لا أحلى عند واحد أنا بظنه من كبار الأولياء، تعرف شو قال؟ ما في شيء. يعني ما في شيء، يعني هو بده اياه يشوفه انه هذا في تصرف وبيقيم وبيحط وبيخبط وكذا، لا نظر لاخلاقه، لا نظر الى معاني معرفته بالله سبحانه، عرفت كيف؟ ونحن كلياتنا، انا اولكم، انا مفتقر الى هذه المعاني، انا بريد انه واحد منكم الله يخلي لنا اياكم جميعا، واحد منكم يدلني على الله، واحد منكم يعرفني بالله، واحد منكم يقربني الى الله، عرفت كيف؟ كان في سيدنا النبي وهلا بيدير باله علينا سيدنا النبي، عرفت كيف؟ في اناس ثانيين بيديروا بالهم وكذا، عرفت كيف؟ لكن هلا نحن مو سائلين، نحن بدنا شو بدنا؟ بدنا تبع جماعه المسيح الدجال. انه يقول للمطر ينزل ينزل ويقول للارض طلع يكون نزل، هذا اللي بيهمنا، عرفت كيف؟ وانا يعني وينكم يعني ما هذا كله، هذا الاهتمام انا بالنسبه لي ما بيعني شيء. انا بعرف واحد هل بده يتصاحب مع الجن، ليش بده يتصاحب مع الجن؟ لانه في بالابن الفلاني كنز وفي بده يطلع ذهب، هاي شغلته يعني. يمكن تلاقي ضغط المسك وراح الحبس، ويمكن ان الجن نفسه يعني بيدلوه على هذا النداء. لاحظوا كيف هاي مستوياتها، هاي مستوياتها، عرفت كيف؟ يا ترى انا بسال نفسي هذا السؤال، يا ترى اذا الله سبحانه وتعالى رضي عن العبد وعرف انه هو محتاج بيعطيه اكثر من هذا الكنز الافندي واللي عليه ارصاد؟ طبعا بيعطيه اكثر، شايف؟ ليكون في ثقة بالله سبحانه وتعالى، ليكون في توكل على الله، ليكون في استناد على الله، شايف؟ فلذلك لما الله سبحانه وتعالى يقول وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربها، التقوى يعني معدن ان شاء الله كلكم بتكونوا احسن مني، شايف كيف؟ لكن هذا المعدن خف كثير بزماننا، عرفت كيف؟ ما في شو تقوى؟ وين هي بتنصرف؟ في انا رح يروح لي 2000 3000 مع فلان، وهذا فلان بيستوطي حيطي، وهذا فلان، عرفت كيف؟ شو يتقي الله؟ يا ابدي كذب، وبحنا في يومين كذب، وفي محامين بيشجعوك على هذا الامر، عرفت كيف؟ هي كلها انا بنظري مناقضه لقوله تعالى وليتق الله ربه. شايف كيف؟ هنا عطى كلمة عامة، وهي لازم يكون شأني أنا مع الله سبحانه وتعالى في جميع الشؤون، بده يكون تقوى الله سبحانه وتعالى نصب عيني، شايف كيف؟ ما بتكلم بالكلمة إلا إذا أعلم أن الله سبحانه وتعالى يرضى عني إذا تكلم بهذه الكلمة، وإذا هذه الكلمة بكلها أثر سلبي، شايف كيف؟ ما بتكلم بهذه الكلمة، عرفت كيف؟ هلا ما في، عرفت كيف؟ في واحد، في واحد شيخ جليل يعني جابوا له كتاب قراءات مشان يقرضه، هذا شيخ جليل واختصاصه بالحديث مو بالقرآن. أنا بضربكم مثال، هذا واقعنا، هذا اللي بنعيشه، شايف كيف؟ فهو حوله لعندي، أنا اطلعت لقيت في أخطاء بالكتاب، لاحظت كيف؟ قلت له والله ما حقرز لك، لا تأخذ فيه تقريض، ماذا أنا عالي اللغة يعني دائما. هذا الزلمة طبعا ما هو سوري، هداني الكتاب بعد سنة أو نحوها، كم تقريض فيه؟ في 9 تقريضات، 9، وكل ياتن يعني هذا مثل القرآن تمام، بس أظن واحد قال له في شوية أخطاء لو تصلح لنا إياها، طبعا لا عيان ولا هداك لا صلح، عرفت كيف؟ يعني لاحظتوا كيف؟ نحن بهمنا البرمجة، شايف كيف؟ بهمنا انه والله فلان الشيخ فلاني قرض الكتاب باسلوب خاطئ، باسلوب صحيح، بكذب، بغش، بخداع، عرفت كيف؟ لازم كتاب يتقرض، شايف كيف؟ لا ليش انا لازم كتاب يتقرض؟ شايف كيف؟ اذا انا بدي الف على نمط رياض الصالحين طبعا كله غش وخداع، والامام نووي مؤلف كتاب اسمه رياض الصالحين، لا ايش هذا؟ ليش هذا الكتاب؟ هذا الكتاب عشان انا اظهر انه عالي قدام الناس، ابن عالم بلا بطيخ، لاحظت كيف؟ خد عليه كله، عرفت كيف؟ ما هذا ما هي حياتنا، يعني للاسف صار حتى امور الدين عندنا شو صارت؟ صارت تستغل للمصالح الدنيويه. نحن كل حياتنا نستغل كل شيء للمصالح الدنيويه. هلا وصلنا لمواصيل صار حتى الدين، شايف كيف؟ يستغل للمصالح الدنيويه. شايف كيف؟ بغض النظر، وهذا بالنسبة إلي يعني أنا علامة خطيرة جدا. ليش؟ ليش بالنسبة إلي علامة خطيرة جدا؟ لأن لا عم أحترم دين، لا عم أحترم قرآن، لا عم أحترم علم، لا حضر كيف؟ هاي الأمور كلها أنا ما عم أحترمها، لا حضر كيف؟ وهي قلة الاحترام مصيبة، هي قلة الاحترام تنعكس علي. أنا يعني لحنا أنسى القرآن إذا أنا ما احترمته، لا والله القرآن ما ينقص، القرآن عظيم، القرآن جديد، لكن أنا بنقص، أنا الناقص، أنا صرت حيوان، عرفت كيف؟ القرآن كرس إنسانيتي، أنا صرت حيوان، أنا شايف بس أكل وشرب وحط لي مصاري بجيتي وخلاص، هذا هو، عرفت كيف؟ هذا لح يؤدي لي لشيء؟ طبعا بيؤدي لشيء في مغبة علي كثير، لاحظت كيف؟ وبعدين هذا القرآن بيقرر يوم من الأيام بيرجع من حيث أتى. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى نزل هذا القرآن، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، شايف كيف؟ بيرجع وله دوي كدوي النحل، بيقول له يا رب شو رجعك؟ الرب سبحانه وتعالى بيقول له شو رجعك؟ بيقول له أتلف ولا يعملوا بي، شايف كيف؟ ما حدا هنه، لا حدا همه قرآن ولا حدا همه شيء. هذا عم يصير. لا طبعا نحن عم نشوفه يا رب لخيرك. يعني نحن الله لا يجعلنا من هدول الناس عرفت كيف، لأنه أنا ما بحسن أتصور حياتي بدون قرآن عرفت كيف، وهذا القرآن إذا بده يغادرنا ونروح هي المصيبة الكبير. لا بس هلا شايف كيف، هلا مع وجود القرآن في كثير منا عم تنزل هالمصيبة برؤوسهم بشكل أو آخر. هلا إذا واحد زوج بنته لاحظت كيف وطلع هذا العريس ما بيتخيل بالقرآن، مين يلي طجت على رأسه هالمشكلة؟ الأب يلي بيشوف بنته عم تتألم وما بيستطيع يساعدها بشيء. لاحظت كيف؟ في واحد تاني بيكون شريك هو واحد عرفت كيف؟ لا بيخاف الله وبيهف مصاري ودائما معبي درجه بالمصاري ودائما بيغش، هذا عارف مين اللي طجت على راسه؟ هو هذا متعود، ما هذا الشريك التاني ما بده يطعمي اهله اكل حرام عرفت كيف؟ ما بده يغضب الله وهذا الشريك تبعه بفارقه معه عرفت كيف؟ بعدين هي مصيبه اكبر بنشوفها باولادنا. هذا الولد يعني اذا انت حسنت تخبي حالك من عموم الناس يعني غالبا ما بتحسن تخبي حالك من ولدك. ولدك لما يشوفك انت تصرفك بالبيت عرفت كيف، انه انت يعني ما لك قابض القران ولا لك قابض هالشغله، طبعا انت ان شاء الله الله بيحفظ علينا وعليك وبإيمان. لكن هذا الولد شو بيطلع؟ لا مآمن بالقران، ملحد، لا بيصلي عرفت كيف. بنجي نحن هذا والله انا بالنسبه لي شيء مفزع شيء مخوف، بس هون نحن في سبب من عنا. نعم في سبب من عنا عرفت كيف، لانه نحن ما عطينا الاحترام الكامل. دينك كامل يا سيدي، دينك شو يعني كامل؟ يعني بدك تعطي الاحترام الكامل لكل شيء. يقول سبحانه وتعالى أي قرآني لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، هذا عم يفرض عليك احترام للنبي صلى الله عليه وسلم. شايف هذا أي قرآني نزل فيها عرفت كيف؟ لما أنا ما قوم فيها شايف كيف، وأنا أفقد الاحترام، أنا بفقد شيء من هالأشياء الغالية. والله نحن عنا أشياء غالية كثير عرفت كيف؟ أنا مثلها بثلاث شغلات، هي القرآن وسيدنا محمد الدين عرفت كيف؟ كلها هي طبعا بتدلك على الله سبحانه وتعالى. لكن نحن لما نفقد الاحترام شو بيصير فينا؟ الحاد بده يصير شايف كيف؟ والغضب، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يغضب علينا شايف كيف؟ والنار شو بتشمر من هناك جايين زبون نحن شايف كيف؟ شان تبلعه وتتلقفه. لاحظت كيف؟ في ناس والله أنا ما لي حافظ الحديث شايف كيف؟ قبل ما يصير الحساب تجي النار تمتد من عنق تأخذ من أول شيء شايف كيف؟ هي قبل الحساب وقبل كل شيء. طيب نحن يا ترى في عنا مصادر العين؟ والله عنا كثير مصادر. لا لا لنا أطيب القرآن، لنا أطيب الاحترام، لنا عرفت كيف شايف كيف. يعني نحن وصلنا صار الأب ما بيحترم ابنه شايف كيف، إذا كان معه مرض مزمن أو معاق أو كذا. والله أنا كثير تأثرت لما رأيت ذلك. وطبعا من قبل عدة سنوات الابن ما بيحترم أبوه عرفت كيف، طبعا هي عم تنعكس على علاقاتنا الزوجية، على علاقة بين الأب والابن، وعلاقة بين الجيران. صرنا أسوأ شيء يعني صرنا مزفتين شايف. إذا أنت بدك تقارن هذه الأخلاق هذه الطبائع مع أخلاقه وطبائعه صلى الله عليه وسلم ما تجد في تطابق في نقطة واحدة، ما بتلتقي في نقطة واحدة شايف كيف. كان يحطوا الزبالة على بابه صلى الله عليه وسلم، طبعا هن الزبالة مو هو، يحطوا الزبالة على بابه صلى الله عليه وسلم، يجي صلى الله عليه وسلم يقيمه هو بإيده شده يا بني عبد المناف أي جوار هذا؟ لكن الدنيا حظوظ، هدول الله سبحانه وتعالى الله أعطاه الحظ أنه كانوا جوار النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا واحد منهم كسبها لاحظت كيف يكسبها، بيكسب مكسب دنيوي وأخروي لا نظير له. لكن هدول جيرانه بمكة كلهم ما أسلموا إلا واحد وكان مرموصا في إسلام. بيجي أنا بنظر شو بدك تقارن؟ في آية وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أنا بدي قارن هاي بين جيرانه بمكة وبين ما فعل بالمدينة. بالمدينة المنورة لما انتقل صلى الله عليه وسلم من قباء ما يمر بمحلة إلا يترجوز عماء المحلة. دخيلك يا رسول الله زيل عنا وشوف أنت كيف. وهذا لو دعوها إنما أمر بديش بالخواطر صلى الله عليه وسلم. وين نزلت هي الناقة يا حضرة؟ طبعا بيجو ما بعرف أنا قديش بيبعد بيته، بس كان جار النبي سيدنا زيد بن ثابت. مين هاد زيد بن ثابت؟ زيد بن ثابت شاب ما عنده شغل رفقي، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما ينزل عليه قرآن يدعي بشان يكتب. شو صار في هذا زيد بن ثابت؟ صار من الاختصاصيين في كتابة القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم له كتابة كثير. شو هالحظ؟ أنا برأيي هاي حظ. لا سيدنا زيد بن ثابت دفع مصاري ولا رشى حدا ولا حكى مع حدا. هاي الخانم المأمورة لاحظت كي إجت نزلت في مكان قريب من مكان سيدنا زيد بن ثابت. لاحظت كي في الدنيا حظوظ. سيدنا زيد بن ثابت ما بقلكم هو الله سبحانه وتعالى وفقه أخذ القمة من هذا الحظ. شايفي سيدنا أبو بكر وسيدنا عثمان رشحوه لكتابة المصحف رفضي. بينما هذا كان جيران بمكة لحضر سيدنا شو استفادوا منه؟ ما استفادوا شيء. لاحظوا كيف الفكرة. فلذلك أنا حتى نطبق هالمعلومة نطبقها على حياة. شايفي أنتوا كل ياتكم محظوظين. نحن بجوز ما نقدر حظك. أنا أقسم بالله أنكم محظوظين. في عندكم قرآن، في عندكم الصلوات الخمس، في عندكم ممارسات إسلامية. أجدكم على برد الماء معظمكم بقى عرفت كي. لكن يمكن لأنه يمكن ما بعرف إذا صحيح أم لا الكلام، يمكن لأنه أجد على برد الماء نحن ما متمدئين منه. شايفين بتطلع لهذاك اللي حلل البول، شايف حلل البول هون عم يحكي لك عن الله وعم يحكي لك هني حلل البول، هذا بيعجبنا أكثر. شايف كيف حيوانة يعني بأجل لا معانيها. لاحظت كيف شو تحليل البول يعني هي. أنا والله أستحي بنفسي إنه حط هاي ماله. لاحظت كيف. فلذلك أنتم كلياتكم محظوظين. هالحظ هذا الله سبحانه وتعالى عطاكم فرصة. يا ترى أنتوا بتحافظوا عليها الحظ ما بتحافظوا؟ أنا بقول لكم يا بصراحة هلأ بعصرنا عم نشوف في كثير ناس عم ينسحب من هذا. ليش عم ينسحب؟ لأن ما في استحقاق، ما في هذه. إذا كان أخلاقه طبعا أنا ما بحكي نعلل من عندي، إذا كان أخلاقه منيحة تصرفاته منيحة وبيجي اليوم واحد حكى لي قصة إنه واحد هو سأله لهذا الشخص قال له بدك الشريعة لما القانون؟ قال له لا بدي القانون. يعني هل شو بدك تسمي هالقيم الغالية اللي الله سبحانه وتعالى أعطاناها؟ شايفكي الحمد لله على دين الإسلام. نحن مأمورين بكل صباح نقول أصبحنا على خفة الإسلام وكلمة الإخلاص وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم حنيفة. أنا هذا درس بعتبره درس، عم درس حالي درس. ليش عم درس حالي درس؟ لأنه هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا والله لا بالشكر ولا بالمال ولا بالفهم ولا بالعقل ولا بالشهادات أحسن من هذين، لكن الله سبحانه وتعالى رضيني بكي. أفلا أرضى أنا؟ والله أنا بدي أقول رضينا بالله ربا بالإسلام دينه وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول. ليش هيك يا جماعة المسلمين في سيمكم مرضيانين بهالأمر؟ لاحظ هذا خلل، وهذا الخلل يخشى منه السلب. لاحظت كيف؟ إذا بقول لك ما في فرق، وهذا يخشى السلب إنه يسلب. وهذا إذا سلب هذا الإنسان لاحظت كيف؟ نعم. يقول سيدنا النبي قال لزوجته سيدة يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنه قلما نعمة غادرت قوما ثم رجعت إليه. شايف؟ أنا بالنسبة إلي وبالنسبة إليك نظرتي أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى أعطاكها هي دينه. نحن لازم نحسن جواره هذا الدين. عرفت كيف؟ نحسن جواره بأمور قد أنا يخطر بالك، أمور قد لا تخطر بالك، أنت تخطر بالك. عرفت كيف؟ كل واحد يكون عنده ممارسات بهذا الدين مما أول شيء بدنا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره كثير على هذا الأمر، وثانيا بدنا تكون ممارساتنا تابعة لذلك. شو يعني ممارساتنا تابعة لذلك؟ شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم شو قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شو يعني؟ يعني هذا حضرة سيد النبي بحب بنته أكثر منكم كلياتكم، رفتكي؟ رغم ذلك إذا في تعارض مصالح بين مصلحة بنته وبين مصلحة الله، شو بيتقدم؟ يقدم مصلحة بنته. لاحظوا كيف هذا الكلام بالنسبة لي مؤثر، مؤثر تماما. لاحظوا كيف لما أنا بلاقي قلبي مايل لأبني وهذا ودافع عنه بحقه باطل وكذا، هذا بيزيد تأثير. عرفت كيف؟ معناته أنت مو عارف قيمة. بيجي بعدين بيجوا ناس قليلين أدب، شو قالوا للنبي؟ قال له: أن كان ابن عمتك. منين انت عم تحكي؟ وين حضرت سيدنا؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني كانه ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بده يتوصف فيه لانه ابن عمته، بده يحيف بالحاشاه وكلا، بده يحيف بالحكم لانه هذا ابن عمته. لاحظوا كيف؟ وهذا شو هالمستوى؟ هذا مستوى رذل، هذا مستوى منحط. عرفت كيف؟ هذا مستوى لانسان انا بعتبر نفسي انا ما عندي صلاحيه لا للقران لا للنبي صلى الله عليه وسلم لا للإسلام. عرفت منين؟ يعني أنا ما عندي آلية لهالأشياء كلها. الله سبحانه وتعالى من كرامته أكرمني بذلك. وفي عنا أمثلة، في عنا أمثلة كثير، في مثل سلمان الفارسي: أخذت سنين وما في إلا يخدم ناس وهالناس يموتوا، حتى وإيش؟ حتى وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما لي شايف حدا من الحاضرين أنه هيك عمل حتى وصل. لاحظت كيف؟ هو سيدنا سلمان الفارسي تعب كثير حتى وصل، في واحد تعب كثير ما وصل. سيدنا زيد بن عمرو بن بوفيل كان يعرف أنه الجاهلية يعني الأصنام وهي هذا، يدور على الدين. عرفت كيف؟ ودور وعم يبحث عن الدين وكذا، هو بده دين سيدنا إبراهيم. بعدين إجا واحد قال له هذا الدين اللي أنت عم تدور عليه هلأ بده يبعث بمكة رجل بدينه، يعني هو من أهل مكة، قرشي من أهل مكة، هو راجع نأتل بالقرية. يعني شايف عظمة الله سبحانه؟ لك الله لا محتاج لزيد بن عمرو، لا محتاج لسلمان الفارسي، اختار سبحانه وتعالى انه هذا بينجح بعد طول تجربة، هذاك ما بينجح. انتو يا جماعة الخير سبحان الذي خلقكم، طيب شايف كيف ناجحين؟ يعني هيك على دغري ما في. أنا بحكي عن حالي، ما بعرف عنكم. لا أنا تعبت بشأن القرآن، لا تعبت بشأن الفقه، لا تعبت بشأن الإسلام، لا تعبت بشأن الصلاة، شايف كل هذا إجا لعندي، إجا لبيتي. شايف كيف؟ فلذلك يا جماعة الخير عرفوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، قدروا نعمة الله عليكم. شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى، انتبهوا شو بيقول؟ يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. شايف كيف؟ هلا شو بيقولوا لك؟ يعني بس انتوا بكون تروحوا على الجنه وكله بده يروح على النار؟ ما نحن اللي قلنا هيك، الله اللي قال هيك، الله قال: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا ترى لما طلع حضر سيدنا النبي كانوا المكذبين به اكثر من المصدقين، لكن المسلمين بمكه كانوا قله. شايف كيف؟ صاروا 40 لما اسلم عمر بن الخطاب، عمر الخطاب اسلم بالسنه السادسه او السابعه للبعثه. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني هي مو اذا انا بدي احطها على العقل لازم، انا بظن ما بتعرض شيء للعقل، لكن في ناس صار عم تعارض عنه العقل، انه بس انتم رايحين على الجنه وكلهم رايحين على النار. نحن ما عندنا هي الجنه مو بجيبتي والنار مو بجيبتي، انا عبد. شايف كيف؟ انا عبد مثل ما الله سبحانه وتعالى بيقول بدي امشي: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول حضرة سيدنا النبي: موجبتان، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، ومن لم يقل لا اله الا الله دخل النار. مو على كيفي، لا الجنه تبعي ولا النار تبعي، انا بيكون الله سبحانه وتعالى اكرمني اكراما عظيما اذا كان جعلني اهلني لكي اكون من اهل الجنه ووقاني عذاب النار. شايفين؟ لكن ان انتم هلا ما بتشعروا فيها، لكن هذول لما يجتازوا الصراط بيطير عاله، انه نحن خلاص نفدنا من نار الجنه. بتعرفوا وين نار الجنه؟ هاي مشكلتنا نحن هلا بالدنيا بيننا وبين الجنة في نار جهنم بدك تمشي فيها على الصراط. علقة يا أخي علقة رفقي، بدك تمشي على الصراط. إن شاء الله الله بيجعلنا كلنا من ناجي لما الله سبحانه وتعالى علمكم تقولوا اهدنا الصراط المستقيم، مو تفكر لعبة، لا، هي حقيقة تتمثل تمام التمسك لاحظتك في الواقع الذي نعيشه. وأنا هذا أهم شيء عندي، مو أهم شيء عندي لازم يكون إنه شلون أنا بدي أمن معاشي أو شلون أنا بدي أمن أكلي أو شربي أو ما إلى ذلك. لاحظتك في فكرة لازم يكون أهم شيء همي إنه لما كتب علينا انه نحن نطلع من الجنه شلون بدنا نرجع على الجنه، والرجعه مو سهله، صعبه كثير، شايف كيف؟ وهذا الصراط موضوع على متن جهنم، وانت ما بتستطيع تصل الى الجنه الا بان تجتاز هذا الصراط. ولما يجتازوا هذول، انا ما ذقت هذا الامر، يمكن فرحتهم ما في فرحه بالدنيا تعبدوها. ليش؟ لانهم نجوا من عذاب الله، شايف كيف؟ ما في فرحة بالدنيا تعبدها. لاحظت كيف؟ نحن بجوز ما نملا قيمة في أداء. واحد منكم بيهتم بهذا الأمر، يقول سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا النقاش هو من مشاهير القراء، له كتاب التفسير أنا ما وقفت عليه، بس بيروي عن النقاش 50 موقف لكل واحد يسأل فيها عن شيء. أنا ما لي حافظهم، شيء بيسأل عن الصلاة، شيء بيسأل عن العبادات، شيء بيسأل عن الغيبة، شيء بيسأل، لاحظوا كيف؟ فلذلك الأمر سادة الجنة خطير، شايفين؟ وأنتوا يا مسلمين يا معشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى وضح لكم كل شيء، جعل واضح، ما في شيء معمم، ما في شيء مغير، عرفت كيف؟ وهذا على يعني انت سمعت في امتحان بالدنيا بيعطوه اجوبه الاسئله قبل ما يفوت على الامتحان؟ انت هيك يا مسلم، انت عامل، الله سبحانه وتعالى اعطاه كل اجوبه الاسئله، عرفت كيف؟ بهالامتحان اللي. ورغم ذلك الله لا يجعلنا من الصادقين، والله صادقين، عرفت كيف؟ الله لا يجعلنا من الصادقين، يجعلنا من الناجحين، شايفين؟ بيقول سيدنا الحسن البصري، هي انتبهوا لها الكلمة، يقول كانوا على ألا تقبل منهم حسناتهم، يعني ساداتنا الصحابة، أشد خوفا منكم أن تغفر لكم سيئاتكم. يعني نحن مطمئنين، عرفت كيف؟ مطمئنين الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، أنا ما بنكر هذا الأمر، سيد الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، عرفت كيف؟ بس نحن ممارساتنا وأعمالنا شيء بيسود الوجه، شيء بيخزي، عرفت كيف؟ وشيء يعني أنا هيك بشوفها ما يليق بعبد. هلا الصلاة تبعي يعني أنا ما بتليق بعبد، أنا أعطيه لعبد، شلون أنا عم أعطيه لأمر؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ بينما هدول ساداتنا الصحابة، بيقول لك عبد الله بن الزبير بده يقطعوا له رجله وقت استقل بالصلاة قطعوا له رجله، شو ها؟ لاحظت كيف؟ عبد الله بن عمر لما كان عم يطوف قال له كانوا يتراءون الله، يعني معاني، شايف كيف؟ معاني قدسية، معاني روحانية، معاني عالية، شايف كيف؟ أنا ما بنكر إن شاء الله الله بيكرمكم جميعا بهذه المعاني، عرفت كيف؟ لكن أنتم شريعتكم معباية بهذه المعاني، عرفت كيف؟ يعني الآثار الشريفة، آثار البركة، آثار الروحانية، هي تجدها وين ما التفتت. كثير يعني بهالزمان، طبعا عم نحكي عن سيدنا جابر، عرفت كيف؟ بتلاقي سيدنا جابر آثار البركة عنده بكل شيء، عرفت كيف؟ عطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقت بده، طبعا يعني شو هالطريقه، شو هالطريقه النبيله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل، بعدين دفع له حق الجمل ورجع له الجمل، بعدين شو عطاه؟ سبوه، عطاه علاوه، يعني اكثر من الثمن المتفق عليه. شو هي العلاوه؟ بيقول عنها سيدنا جابر، هالعلاوه وين ما وضعت انا بشوف بركتها. يعني تقريبا 50 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وين ما وضع هالعلاوة هو يرى أثر البركة، عرفت كيف؟ طبعا وين كون أنا ما عم أحكي لكم تاريخ، أنا عم أحكي لكم حقيقة. وكل واحد منكم هلا بيكون هيك علاقته مع حب سيدنا النبي بيلاقي بركة، يلتمس البركة في أعماله. وإذا طبعا ما صارت البركة الله سبحانه وتعالى له حكمة، يعني هذا ما بيشكك بدينك ولا بيشكك بإسلامك ولا بيشكك بقرآنك، عرفت كيف؟ إجا هذا سيدنا جابر قال توفي استشهد أبوه بغزة أحد، هو شاب يعني الساعة خطر بباله شكرا، قال له يا رسول الله أنا في كثير غرماء، قال له يخفف شوي عني، الموسم طلع الموسم عنده ما بيكفي لوفاء الدين. حكاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له لا ناخذ حقنا. طبعا ما كانوا مسلمين. إجا طبعا اختلفت الروايات، أظن برواية الدارمي أنه قعد صلى الله عليه وسلم على كون من هذول الكوام التنوف. الله إنه كيف كيري كيري كيري كيري وفانا وكل الفيوم والكون صفي مثل ما هو، عرفت كيف؟ هاي حياة سيدنا جابر، سيدنا جابر حياته كلها بركة، عرفت كيف؟ أنت بدك تعتقد سيدنا جابر ليس نبيا وليس ملكا، هو عبارة عن تبع من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تدعي التبعية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنت تدعي التبعية حسن بحالك شوي مشان تظهر عليك هالأمور التي كانت تظهر على سيدنا جابر. لاحظوا كيف؟ والله أنا لا أبالغ لكم، أنا هذا بيت سيدنا جابر بالمدينة المنورة ما كنت بعرفه، بقرأ بالحديث بالبخاري إنه عزم سيدنا النبي على بيته وعزم ألف رجل وكذا، والله ما كنت أعرفه، هاي من تقصيري. إجا واحد الله يزيد خير دني عليه، هلا صرت 3 مرات صرت رايح، يا سيدي والله انا بقول لك انا يمكن مشدوب شوي، عرفت كيف؟ ما في مره بتروح لهنيك الا تجد اثار روحانيه، تجد اثار البركه، عرفت كيف؟ شو هذا البيت يعني اللي اثار الروحانيه والبركه الى الان موجوده فيه؟ هذا انا بنظري القاصر لا يمكن تعليله ماديا ولا تعليله ماليا ولا شيء من هذا، هذا هو عبارة أنا بلخصها بما قالها بما قالت زوج السيدة حليمة، شو قال لها؟ يا حليمة لقد أصبت نسمة مباركة. هالنسمة المباركة أنتم في لكم يعني معرفة فيها وطريق لها؟ والله والمعرفة والطريق تبعكم ما له نظير بالدنيا. مثل كيف؟ هلا بعصرنا، انا ما عم بحكي على عصر النبي، على عصرنا يلي بيحب يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بيعرف من اوصافه اكثر ما بيعرف من اوصاف نفسه، بيعرف من قرايبين رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر ما بيعرف من قرايبين نفسه. انا اجتمعت مع واحد بهالزمان كتب بيده اكثر من 500 ام للنبي صلى الله عليه وسلم، في واحد منكم بيعرف اسم 500 ام من امهاتهم؟ ما حدا بيعرف. كيف؟ شو يعني؟ لك انتوا الله مفضل عليكم، شايف كيف؟ بالدقائق بالتفاصيل، شايف كيف؟ يلي بدك تتعرف فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لك أن تتعرف فيها. بعدين من هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الشان عند الله سبحانه، حبيب الله، أن الله سبحانه وتعالى يعرف فيه هل لحالة ميزة كبيرة. يعني أنا معلش أنا بعتبر نفسي إنه إذا الله سبحانه على أذن لي أن أقول سيدنا رسول الله، هاي لحالة ميزة، هاي نعمة من عند الله. شو مين أنا يعني حتى أنا يظل أقول سيدنا رسول الله؟ في ناس بيحكوا ماكيافيلي، وفي ناس عرفت كيف، في ناس بيحكوا جان فوستر دالاس، في ناس بيحكوا أينشتاين، كل عمرهم هيك. لما أنت يقول لك أنت يسمح لك إنه تقول سيدنا محمد رسول الله، هاي لحالة ميزة، عرفت كيف؟ لكن نحن ما لنا مقدرين الوضع. يعني حتى اجعل القصة الطويلة قصيرة، يا سادتي في انتم عندكم عطية، في عندكم كنز والله لا تعدله الدنيا وما فيها، شايف كيف؟ لكن في كثير من المسلمين اعمتهم المادية، وفي كثير من المسلمين ما بيعرفوا قيمة هذا الكنز الذي بأيديه. انتم يا سادتي انتم لو تستعملوا هذا الكنز، ما عم أقول بالآخرة، بحياتكم الدنيا والله بتنقلب حياتكم سعيدة، يصير في سعادة. ما بتصدقني؟ لا تصدق. شوف شو شو بيقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من الناس الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الإيمان والتقوى تجي لتجي من تعاليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما في شيء أنا بقوله للي عنده شوية بذهنه، يعني لا خوف، يعني ما بيخافوا من المستقبل. هلا اذا مين خايف من المستقبل كلكم ترفعوا ايديكم، رفقي، ولا هم يحزنون، مو ندمانين على الماضي، لا ندمانين على شيء عملوه، ولا خايفين من شيء. ليش؟ ليش يا سيدي؟ ليش هذا؟ انا بقولكم عليه دائما، وانا بتمنى هيك يصير، رفقي. ليش؟ لانه هدول بنوا علاقه مع الله سبحانه وتعالى، عندهم ثقه بالله سبحانه وتعالى، عندهم معرفه بالله. سيدنا النبي في واحد قرايبه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنه، اكيد هذا قبل 13، بيقول له شو بيقول له لابن عباس ابن عمه، شو بيقول له؟ تعرف الى الله في الرخاء، يعني عرفت في الشدة، وهي وظيفتك وهي وظيفتي. شايف كيف؟ هلا في واحد منا بيدرس مثلا لغة إنجليزية أو فرنسية أو كذا، صار قصة باللغة. شايف كيف؟ أما معرفة الله صفر على الشمال. وفي ناس يجوز يكون أواعيهم شأشأة، وهذا في عنده معرفة بالله سبحانه وتعالى. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: ربما أشعث أغبر ذي طمرين. شو يعني ذي طمرين؟ يعني ما حدا بيأمر، مدفوع بالأبواب، ما حدا بيفوته، لا حدا بيقول له تفضل، لا حدا بيعطيه فنجان قهوة. هذا الزلمة شو؟ لو أقسم على الله لأبره. أنا بالنسبة إلي يعني الفهم اللي بفهمه إنه هذا له علاقة طيبة مع الله سبحانه، في صحبة مع الله سبحانه وتعالى. لا هو بيقصر مع الله، والله سبحانه وتعالى العظيم الجواد الكريم ما بيقصر معه. شايف كيف؟ ما بيقصر معه، بيعطيه أكثر. وفي عليها أمثلة، في أمثلة ماضية وفي أمثلة حاضرة وفي أمثلة ما بين ذلك، كلها تدل على هذا الأمر. أنا ما بنكر لكم، يمكن بعصرنا العدد. ليش العدد؟ أنا والله سمعت من واحد من ظن الطلاع، شو قال؟ الله سبحانه وتعالى كل ليلة بينزل نفس الرحمة. قديم بعصر الصحابة والتابعين بيكون في ألوف وافي، هلا شو بيكونوا؟ زلمتين ثلاثة اللي وافي بكمالة، هذا تطلع على السطة بايش ونايم مثل الجيفة، عرفت كيف؟ فهون هلا بهالعصر بتاخذ من الرحمات أكثر مما تاخذ من قبل، على قول هذا الرجل الصالح. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى بينزل نفس الرحمات. شايفين؟ لكن طلابه اللي بيهتموا فيها الان قلائل جدا. فلذلك نصيحتي لكم يا جماعه الخير، انتم يعني حتى لو بدنا نقارنكم بالعالم الاسلامي ما بتطلعوا شيء، عرفت كيف؟ خلي لك خبيئه مع الله سبحانه وتعالى، خلي لك صله مع الله سبحانه وتعالى، خلي لك صلاه ليل مع الله سبحانه وتعالى، خلي لك هيك باب من ابواب المعرفه بالله سبحانه وتعالى، خلي لك باب من الوصل بالله سبحانه وتعالى. ذكرها صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف، شو قال؟ كما روى ابن ماجه: وصل الذي بينكم وبين ربكم. مين عم يخاطبه؟ يعني عم يخاطب الكفار؟ لا، عم يخاطب المسلمين، عم يقول لهم وصل الذي بينكم وبين ربكم. شايف كيف؟ نحن كلنا بحاجه لهالوصل، عرفت كيف؟ مو هي شيء فوق الايمان، شيء فوق المعرفه. لاحظت كيف؟ وصلوا الذي بينكم وبينه، شلون انا بدي اوصل له؟ والله انا لو بقعد افكر مليون سنه ما بيطلع معي شلون بدي اوصلها، عرفت كيف؟ بين لك اياها. يعني شو بدي اقول؟ جاب لك اياها على طبق من ذهب. شايف كيف؟ وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثره ذكركم له. شايف كيف؟ هلا في واحد اسمه سيدنا ابليس، شو بيقول له؟ اصحك تذكر هيك، هي بدعة هي المسبحة، عرفت كيف؟ لا، بلا ذكر وبلا بطيخ، شايف؟ وبلا بدعة وبلا ما تعمل شيء ولا تذكر الله. بينما حضرت النبي لك بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية. طيب أنا على عقلي، خذوني على عقلي، وين المنفعة لله سبحانه وتعالى؟ كثرة الذكر، أنا رح أرفع الله، حاشا وكلا، أنا رفعت نفسي، هذا لمصلحتي، هي مصلحتي الشخصية ومصلحة الآخرين يلي بده ينتفعوا مني، وبكثرة الصدقة في السر والعلانية. شايف؟ وينه؟ وين النفع لله؟ ما في، ما في نفع. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، هيك بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. طيب شو بيصير؟ شو النتيجة؟ أنا بظني ما حدا بالدنيا كلها مؤمن ولا كافر بيتمنى أنه بالدنيا يكون خير أكثر من هالدرجة. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ تجبر وتنصر وترزق. ست كلمات جامعة مانعة، تجبر وتنصر وترزق. شايفين؟ وأنا ما بزعل لاحظت وهي على إيش هي انبنت النتيجة؟ انبنت النتيجة على تحسين صلتك بالله سبحانه وتعالى. وكلنا مقصرين، ما في حدا أبو علي، ما في حدا أبو جعفر، كلنا مقصرين في صلتنا مع الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نحسن هذه الصلة كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمه يتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شايف كيف؟ يعني معلش أنا بذكر هذا الحديث لأنه يمكن صار من منسياتنا. شو يعني من منسياتنا؟ يعني ما عم نطبقه نحن. يقول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. ما عم نحفظ أوامر الله سبحانه وتعالى، مو الحفظ يعني استظهار، لا، بدك أنت يكون في تطبيق عملي. بيتك ومحلك ومتجرك وأهل بيتك وكذا كلهم قائمين، أنت معاملتك معهم على أمر الله، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ بتقيم عليهم الفرائض، بتجنبهم المحرمات. احفظ الله يحفظك، الله بيحفظك. يعني هلا نحن بالدنيا في عنا أخطار كثيرة، في الله سبحانه وتعالى بيحفظه بهيك. عرفت كيف؟ احنا مو فارقة. شايف كيف؟ هذا صار معه سرطان، وهذا صار معه تصلب لويحي، هذا خير ان شاء الله. يعني عرفت كيف؟ هذنكين الله بيحفظه. عرفت كيف؟ يعني بصير معه هذه الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى لو فرضنا كتب عليه انه يصير، بتكون حياته سعيدة، بتكون حياته هنيئة مريئة. في انتو في شيء الله سبحانه وتعالى قالكم يا بالدنيا فكلوه هنيئة مريئة؟ طبعا انا فهمي ما في، لكن بفهم سيدنا علي فيه. شو بيقول لك؟ بيقول لك الواحد يجيب ماء من ماء السماء، يعني من المطر، انزل من السماء ماء طهور، ويشتري عسل بدرهم أخذه استرجعه من زوجته بإذنها، الله بيقول عنه فكلوه هنيئا مريئا. شايفين كيف الاصطباح؟ يعني أنا ليش بتكلم عن هذا الكلام؟ بتكلم عن هذا الكلام عشان أضرب لكم مثلا، في شيء هنيء، في شيء مريء، وفي شيء حلال، وفي شيء زلال، وفي شيء لاحظت كيف سائغ للشاربين. كلها هي منين اجتكم؟ هلا بنروح نحن ندعى على عزيمة ما شاء الله بيكون فيها كل ألوان الطعام. مين سمح لك أنت تاكل؟ اللي سمح لك الله. شايف حضرة سيدنا النبي قال لك محرم، هذا محرم، لحم الخنزير محرم، والخمر محرم، ثلاث أربع شغلات يعني مو كثيرة. عرفت كيف؟ أنا لما آكل هذا لازم يكون عندي متعة بالأكل. ليش؟ لأنه هلا أنا عم آكل بما أباحه الله لي، ما عم أكل شيء أنا جايبه كيس مأنتين وخامم يعني، لا، هذا الله سبحانه على أباحه لي. فلذلك الواقع جميع ممارساتنا سواء في الأكل أو في الشرب أو في الزواج أو في معاملة الأولاد أو كذا، أنت اللي أسس لك إياها هو حضرة السيد النبي صلى الله عليه وسلم، عن الله سبحانه. وهذا في رأيي أنا دائما بقوله. طبعا في ناس بنبسطوا، في ناس ما بنبسطوا. كل واحد بالدنيا هون عم يكرس حيوانيته، فضلين عليه طبعا ما بنكر فضله. واحد عم يجيب لي شاي، واحد يجيب لي عصير، واحد يجيب لي اكل، واحد يجيب لي قميص، واحد، كل هذا تكريس الحيواني. بس في شخص واحد في الدنيا كلها هو كرس انسانيته، وحفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاب لك هذا القرآن، لما جاب لك كيف أنت طريقة تفضي كذا. أنا ما شفت ولا حيوان لاحظت كيف بيشتغل مع الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ ما بتصدقني لا تصدقني، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. هذول عبيد لله رفقين، لكن ما عندهم ممارسات إنسانية مثل ما عندنا. فأبينا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. أنت يعني لما بدك تكرس إنسانيتك بدك تكون عبد لله سبحانه وتعالى، عبد قائم. أنا بأكل وغير المسلم بيأكل، أنا بتزوج وغير المسلم بتزوج، أنا بفتح بيت وغير المسلم. شو الفرق بيناتنا؟ هذا الفرق الشيء. أنا عم أخذ بإباحة الله، أنا عم أخذ الشيء اللي الله سبحانه وتعالى سمح لي فيه، أنا عم أعمل علاقة مع امرأة بالشيء الذي الله سبحانه وتعالى سمح لي فيه، أنا عم أعمر بيتي إن شاء الله يكون بيتي على أسس على التقوى، عرفت كيف؟ وهكذا. هيك بده يكون. يعني انا وانت انا بتمنى انه دائما هيك انه ننظر الى ممارساتنا اليوميه التي يقوم بها كل انسان، شايف كيف ننظر لها عن طريق الله سبحانه وتعالى، يكون هذه الممارسات عن طريق الله. ولذلك هذه الايه التي ذكرتها لا تعدوا كون ذلك. شو قال؟ شو قال؟ وليملي للذي عليه الحق. شو بعدها؟ وليتق الله ربه. شو يعني وليتق الله ربه؟ شايف إيه؟ يعني أنت ما في موضع في كلام على طعام، ما في موضع في كلام على نكاح، ما في موضع في كلام على بين أب وابنه، هذا إلا بتلاقي وليتق الله ربه، طبعا بأشكال مختلفة. شايف إيه؟ شو معنات هذا الكلام؟ معناته أنت يا سيدي وأنا ما بنحسن نستغني عن تقوى الله سبحانه وتعالى ولا لحظة. الأشياء الثانية بجوز نحسن نستغني عنها، بجوز نحسن نستغني عن الشرب ببرهة برمضان وبغيره، بجوز نستغني عن الطعام، لكن تقوى الله ما بتحسن تستغني عنها ولا لمحة ولا لحظة. وهي إن دلت على شيء بتدل على حاجتي، حاجتي إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. بعدين دعي لا تشوفوا حالكم فيه أي شيء يسلبكم ويأتي بخلق جديد. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى في عنده كمال قدرة أن يبدلكم، وإن تتولى ويستبدل قبل آخرين ثم لا يكون أمثالكم. عرفت كيف؟ لا عرفت كيف؟ ما حدا يقول أنا أبو علي وأنا أبو قاعول، لا، ما في عند الله. لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى غني عنا كامل الغنى ونحن مفتقرين إن الله سبحانه وتعالى كامل الافتقار. أنا والله أنا بتتكرس إنسانيتي لما أسمع وأطيع لله سبحانه وتعالى، لما أسمع وأطيع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما مارس حياتي على هذا النمط. الثاني اللي ضايع الله يصلحه ويصلحنا، اللي ما عم يمارس حياته على هذا النمط، شايف كيف هذا عم يكرس حيوانيته، عم يعتبر حاله حيوان. عرفت كيف؟ ولذلك هي الحيوانيه تعدت طورها فينا. عرفت كيف؟ كنتوا تشوفوا، انا ما كنت شوفها، هلا بيمشوا بكلاب بالطريق. شو يعني كلاب؟ عم يقول لك انه انا حر، هلا ما بسكن مع بني ادم، بسكن مع مين؟ مع حيوان، مع كلب بسكن. هذا بني ادم، فيها كرامه لبني ادم؟ لا ما فيها كرامه ابدا. هذا عم يسكن مع حيوان، ليش هذا؟ انا كنت بقول يا اخي لا مو اخي، شايف ليش عم يسكن مع حيوان ما عم يسكن مع بني ادم؟ لان بني ادم يقول لك لا هذا المكيف قوي وهذا فتح الشباك وهذا مدري شو، بينما هذا الكلب مسكين يعني بياكل طخ وما بيقول شيء. عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكره؟ هذا كله انحطاط، هذا كله انحطاط اسمه. شايف كيف؟ يعني نحن ان شاء الله الله ما بيجعل احد يستمع هكذا، نحن عم نمارس الحيوانيه ما عم نمارس الانسانيه. شايف كيف؟ يلي خلاني مارس الانسانيه في حياتي وبس فقط سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الناسي فقط، لكمالي ما حدا، كله بالنساء والنشيم ممارسات حيوانيه. عرفت كيف؟ وكله بيعزه لهذا ابليس. شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى في حقي، شوف ما في لك ناصح مثل الله سبحانه. شو بيقول؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. هي هي المعاني، هي هي الحقائق. عرفت كيف؟ لما انا بدي اتنازل عن شيء من تعاليم الدين، شو معناتها؟ معناتها انا بعدت عن الله وصرت قريب لهذا الشيطان الذي الله سبحانه وتعالى قال اتخذوه عدوا. لما صير قريب له، شايف كيف؟ معظمنا يعني مثل الطابه بيلعب فيه، طلق بطلق بيحرف 100 يمين طلاق، بتكون زوجته اللي عم يعاشرها مطلقها 10 مرات، طبعا ما عاد يتحلوا له، شايف كيف المال حرام. شو هال الوضع المزري الذي وصلنا إليه، هي الزراية واقع هذا هو الوضع المزري الذي وصلنا إليه. أنا عم أتكلم عن الدين طبعا، وشو بيقول سبحانه وتعالى، بدنا نآمن بهالشيء، بيقول وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. أنت وأنا وكل واحد شايفين التفاوت بهالدنيا، شايف كيف في واحد من كبار الشيوخ أبوه لزم، شو قال له؟ كان عم يحتضر أبوه، قال له أنت كنت تحكي بشغلات كثير، وأنا يمكن في شغلات ما أقبضها أنكرها، هلأ كل شيء عم شوفه بعيدي. شفت كيف؟ شو يعني؟ يعني هدول اللي الله سبحانه وتعالى حكى لك عنه بدنا نشوفهم، بدنا نواجههم. في صراط بدك تشوف الصراط، وفي نزام بدك تشوف النزام، في وهذا، وفي ناس من أهل العناية ما بيحسوا، يعني عدم الإحساس، مو هدول انقرضوا، لا انقرضوا الصراط ولا، لكن ما بيحسوا فيه، شايف كيف؟ وإن شاء الله الله، لذلك معادلتنا صعبة كثير وسهلة كثير. لاحظت يلي بيجعل الحكم فيها وكتاب الله وسنة النبي تكون معادلة كثير سهلة عنده، يلي بده يخبط خبط عشواء ويضيع فيها بتكون معادلته كثير صعبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا، صلى الله عليه وسلم.